بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عبد العزيز: وسمعت رجلا من جلسائه يقول: وقد دخلت الديوان يا أمير المؤمنين، يكفيك من كلام هذا قبح وجهه، والله ما رأيت خلقا لله أقبح وجها منه. فسمعت قوله هذا وفهمته، وما رأيت شخصه على ما كنت فيه من الجزع والرعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هذا المجلس الثاني في مذاكرة ومدارسة الحيدة والاعتذار لعبد العزيز بن يحيى ابن مسلم الكناني. وجدت مسألتنا يا شيخ بريك؟ نعم، يا شيخ وتقرأها. تفضل. سلم سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في كتاب جوامع الألواح البهية، في كتاب جوامع الألواح البهية للسفاريني رحمه الله، قال العلماء: إن المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى، أظنه صاحب جزيرة قبرص، طلب منه خزانة كتب يونان، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد، فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك، فكلهم أشاروا بعدم تجهيزها إليه إلا مطران واحد، فإنه قال: جهزها إليهم. فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها. قال الصلاح الصفدي: حدثني من أثق به أن شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه كان يقول: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها. في تتمة، قال الصلاح الصفدي: لم يبتكر المأمون النقل والتعريب، بل فعله ذلك قبله كثير، فإن يحيى بن خالد البرمكي عرب من كتب الفرس كليلة وجملة، وعرب لأجله كتاب المجسطي من كتب اليونان. والمشهور أن أول من عرب كتب اليونان خالد بن يزيد ابن معاوية لما ولع بكتب الكيمياء. انتهى. وفي سؤالات اثنين لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قال للشيخ: مقالة شيخ الإسلام في المأمون لا أظن الله يغفل عن المأمون، هل هي من التألي؟ وأين قال الشيخ هذه المقالة؟ أجاب الشيخ رحمه الله: ليست من التألي، لأنه ما جزم ولا يخفى ما أدخل المأمون على الأمة، ونقل هذه المقالة عن الشيخ السفاريني في شرحه، ولا أذكر أنها مرت علي في كتب الشيخ. قال: وسألته مرة أخرى عن مقالة شيخ الإسلام، فقال: ليس فيها شيء، وليست من التألي. ثم إن الشيخ لم يجزم، بل قال: ما أظن. فقلت له: قال السفاريني في لوامع الأنوار، قال الصفدي: حدثني من أثق به أن شيخ الإسلام كان يقول، فذكره، فقال: هذا على قاعدة المحدثين ضعيف. فقلت: إذن نرده ونرتاح. فقال: أبدا، ما فيه شيء، وإن صحت عن شيخ الإسلام. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. انتهى. جزاك الله خير، بحث جيد. استبحثنا الأخوان كلام شيخ الإسلام في المأمون، وأن الله لا قال: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، كان فيها أيضا ترجيح لما ذكره الشيخ محمود أنها في إدخال علوم اليونان، ومسألة اعتذار الصفدي، صلاح الصفدي بأنه ترجم الكتب قبل المأمون خالد بن يحيى البرمكي خالد بن يزيد، هذا غير متجه، لأن خالد بن يزيد الأموي ترجم الكتب المتعلقة بالكيمياء التي كانوا يظنون أنها تحول المعادن الخسيسة إلى ثمينة، وهذا ليس له علاقة بالديانة، وهذا يسمى بالفلسفة الرياضية، ما له علاقة، كما تدرسونها الآن في نظرية فيثاغورس في مثلث قائم الأضلاع، هذه أمور رياضية ليس لها علاقة. وترجمت خالد بن يحيى البرمكي لحيلة وجمنة كذلك ليس فيها تأثير على العقيدة ولا على الديانة. وترجمته كتاب السقطي أو السقطي هذا في أيضا في الجبر ما له علاقة، إنما الذي جره المأمون في ترجمة كتب الفلسفة الإلهية التي أدخلت المنطق والقوانين وكان يثيب عليها المال العظيم، هذه هي محل الاعتراف. والفلسفة عند العلماء أربعة أنواع: فلسفة أخلاقية، وأشهر من فيها أفلاطون في كتابه المدينة الفاضلة، كان شيخ الإسلام يعظمه ويقول إنه كان معاصرا لنبي الله داود. النوع الثاني الفلسفة الرياضية، وأشهر أساطيرها فيثاغورس. النوع الثالث الفلسفة الإحيائية كيميائية، ومنها الطبية وفيها أرسطو وفيها طقليموس. النوع الرابع وهو الخطير الذي جر على الأديان ما جر، الفلسفة الإلهية، وأشهر أساطينها إرسطو وأرسطوطاليس. ويذكر شيخ الإسلام وتلميذه أن إرسطو كان مشركا يعبد الأصنام ويعتقد بالهياكل والنجوم. فهذا فيه أن الكلام الذي قيل إنما هو في إدخال الفلسفة، ومن فروعها امتحان الناس للقول بخلق القرآن. ذكرنا في المجلس السابق أن مضامين الحيدة ثلاثة مضامين في المناظرة، وشي أنها نعم لهذه الشروط، شروط المناظرة ذكرنا ثلاثة شروط. مضامين الحيدة ثلاثة مضامين: ناظر الكناني بشرا بالقرآن وهذا المنقول، وناظره بالمعقول، وناظره بالمضمون الثالث في اللغة ودلالتها لأنها وعاء الشريعة. نعم ثاني شخص منك المعقول والمنقول واللغة، يأتينا هذا إن شاء الله في أول مثال في معنى قل أي شيء أكبر شهادة. نعم. قال عبد العزيز: وتبين لأمير المؤمنين ما أنا فيه من الجزع وما قد نزل بي من الخوف، فجعل ينظرني وأنا أرتعد خوفا. فجعل ينظرني وأنا أرتعد خوفا وأنا. هذا الموقف الثالث الذي يدل على إنصاف المأمون ويدل على أنه متأول في مراده للجدل والمناظرة. التأول هذا يمنع تفسير عينه ولا يمنع تضليله وتبديعه، حتى ما يكون فيها طرفين. تأويل مانع من تكفير المعين، كما أن القصد شرط لتكفير المعين، فهو وإن في التكفير لا يمنع التضليل ولا التبديع. الكناني أول مرة يدخل على المأمون وأخذته الرعدة وأخذته الكلفة لما رأى الناس ورأى الديوان ورأى المأمون. المأمون حتى تكون المناظرة على قدر من الإنصاف أنظر الكناني، قال له: إلى ما تهدأ نفسك؟ وهذا أسلوب يتخذه من العقلاء في مقابلة الخصوم، وهو متوجه الآن إلى القضاء، لأن الخصم إذا جاء مجلس القضاء تصيبه من الآن فيهدئه حتى لا يأخذ منه قوله إلا وهو على قناعة وعلى هدوء. قد ذكرت لكم سابقا قصة شيخنا الشيخ ابن غصون رحمه الله مع المرأة التي أقرت على نفسها بالزنا وهي محصنة، تذكرون هذا؟ فإن شيخنا قال: أول ما جاء بها من الشرطة جلستها تحتي تحت الكرسي بالتبين، ماء تبين شاهي، لأني وجدت أثر أنفاس، سمعت صوت أنفاسها. يقول: جبنا لها ماء وانشغلت بقضايا أخرى وضبوطات وإنهاءات مدة من الوقت حتى طمعت إنها سكنت، فرجعت إلى النظر في قضيتها. نعم. فجعل ينظرني وأنا أرتعد خوفا وأنتفض، وأحب أن يؤنسني ويسكن روعتي، فجعل يكثر كلام جلسائه ويكلم عمرا بن مسعدة ويتكلم بأشياء كثيرة مما لا يحتاج إليها يريد مما لا يحتاج إليها أي من أمر المناظرة أمور أخرى ثانوية. والإنظار هنا بمعنى تأخير وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون هذا الإنظار هو التأخير. نعم. يريد بذلك كله إيناسي وجعل يطيل النظر إلى الإيوان ويدير نظره فيه ووقعت عيناه على موضع من نقش الجسر قد انتفخ فقال يا عمرو ما ترى هذا قد انتفخ من هذا النقش في هذا الجسر وسيقع فبادر في قلعه وعمله فقال عمرو قطع الله يد صانعه فإنه قد استحق العقوبة على عمله هذا. قال عبد العزيز ثم أقبل علي المأمون فقال من اسمه فقلت عبد العزيز قال ابن من هذا من أثر الروع عجز ما قال إلا أول اسمه مع أنه عالم لكن مما أصابهم من شدة في الموقف. إيه نعم. وفيه حلم المأمون ابن من نعم. قال ابن من قلت ابن يحيى بن مسلم قال ابن من قلت ابن ميمون الكناني قال أو أنت من كنانة قلت نعم يا أمير المؤمنين. فيه أن المأمون له حظ من النسب فإنه عرف كنانة مع أن كنانة متداخل في عدة قبل من العرب لكن لا غرابة وقرشي وقريش من كنانة. فتركني هنيهة لا يكلمني فقال من أين الرجل قلت من الحجاز قالوا من أي الحجاز قلت من مكة قال ومن تعرف من أهل مكة قلت يا أمير المؤمنين قل من بها من أهلها إلا وأنا أعرفه إلا رجل ضوى إليها أو من جاور بها فإني لا أعرفه. قال تعرف فلان وفلانا حتى عدد جماعة بني هاشم كلهم أعرفهم حق المعرفة فجعلت أقول نعم وسأل عن أولادهم وأنسابهم فأخبرت من غير حاجة إلى شيء من ذلك. يعني هو ما احتاج أنه يستعرف لكن يريد أن يؤانس الكناني. طيب سأله عن أولادهم ما يخالف وش له لأن العيال أنسابهم كيف يسأل عن أنسابهم ويعرف أنسابهم. النسب هنا بمعنى المصاهرة لا من أخذ منهم خوار عياله. ولا شك أن هذه تجرب وتجرئ من يسأل عنه وتزيل عنه يعني الرهبة. كنت ألاحظ شيخنا رحمه الله إذا جاءه السائلون في المجلس وكانوا من خارج الرياض سألهم عن بلادهم وأنسابهم وأحوالهم سواء جاء السائلون أو جاءوا لحاجة من حواجهم الخاصة أو العامة وألاحظ أنه يبعث في نفوسهم الانشراح والطمأنينة والتبسط مع الشيخ. نعم. فأخبرته من غير حاجة إلى شيء من ذلك ولا تقدم من مسألتي وإنما يريد قناتي وبسطي الكلام وتسكين روعي وجزعي فذهب عني ما كنت فيه وما لحقني من الجزع. وجاءت المعونة من الله عز وجل قوي بها ظهري واشتد بها قلبي واستمع بها فهمي. الله قال عبد العزيز رحمه الله فأقبل علي المأمون وقال يا عبد العزيز إنه قد اتصل بي ما كان منك وقيامك في المسجد الجامع. لست يا عبد العزيز مضاف. مضاف ما هو منادى إلا يا عبد العزيز. كيف يصير مضاف؟ المضاف وشبه المضاف يوصل إيه يصير عبد عبد منادى لي وحقها المنصوب. نعم. الله إليك. إنه قد اتصل بي ما كان منك. اتصل بي يعني بلغني. إنه قد اتصل بي ما كان منك وقيامك في المسجد الجامع وقولك إن القرآن كلام الله إلى آخره لحضرة الخلق وعلى رؤوس الخلائق وما كان مسألتك بذلك من الجمع بينك وبين مخاليفك على القول. نعم. مسألتك، ما معنى ما كان من مسألتك؟ أي طلبتك، فإنه طلب أن يجمع بينه وبين بين مخالفيه يناظرهم. نعم، في حضرة المأمور. لتناظرهم في حضرتي وفي مجلسي، والاستماع منك ومنهم، والاستماع منك ومنهم، وقد جمعت المخالفين لك لتناظرهم بين يدي، وأكون أنا الحاكم بينكم، فإن تتبين الحجة لك عليهم. نعم، سورة إن غلط. فإن تتبين الحجة لك عليهم والحق معك اتبعناك، وإن تكن الحجة لهم عليك والحق معهم عاقبناك، وإن استقلت أقلناك. شوفوا إنصاف المأمور، أنا بصير حكم، إن ظهرت حجتك اتبعناك على قولك، لكنه عفى الله عنه لم يفي بهذا، وهذا سببه تشرب القلب للبدعة. وهذا معنى الحديث الذي يروى موقوفا ومرفوعا، والموقوف أشبه، ليس لصاحب بدعة توبة. يقول الإمام أحمد لا يوفق لها، وسبب ذلك أن قلبه أشرب البدعة، ولهذا يعتقدها دينا، يعتقدها حقا. قال وإن تكن الحجة لهم عليك والحق معهم عاقبناك، وإن استقلت الآن استعفيت أقلنا. إنصاف ولا ما هو إنصاف؟ إنصاف. نعم. ثم أقبل المأمون على بشر المجلسي وقال: يا بشر قم إلى عبد العزيز فناظره وأنصفه. قال: فوثب بشر المرديسي من موضعه الذي كان فيه كالأسد يثب على فريسته فرحا، فانحط عليه ووضع ركبتيه وفخذه الأيسر على فخذ الأيمن، يعني جلس عن يمين الكناني، وأراد إضعاف همته بهذه الأذية والمزاحمة، وهذه من دواغل النفوس، فكاد أن يحطمه. نعم، فكاد أن يحطمه وغمز إلي بقوته كلها، فقلت: مهلا يا مهلا، فإن أمير المؤمنين لم يأمرك بقتلي ولا بظلمي، وإنما أمرك بمناظرتي وإنصافي. فصاح به المأمون وقال: تنح عنه، وكرر ذلك عليه حتى بعده مني. هذا من مواضع تأييد الله له، قال على هونك، ما قالك المأمون اضربه ولا ادبجه ولا، قال لك ناظرة، ولهذا فطن لها المأمون، قال تنحى عنه وصاح به، يعني رفع به صوته، فيه أن المتناظرين جلسا أمام الحكم والخصم بينهما، وفيه المساواة بين المتناظرين. هنا ثم قال ثم أقبل على المأمون وقال: يا ثم أقبل علي المأمون الله إليك. ثم أقبل علي المأمون وقال: يا عبد العزيز ناظره على ما تريد، واحتج عليه ويحتج عليك، ويسأله ويسألك، وتسأله ويسألك، وتناصفا في كلامكما، وتحفظا ألفاظكما، فإني مستمع إليكما متحفظ ألفاظكما، يعني أحكم عليكم بألفاظكما، أستمع وأحفظ عليك كلامه وعليك كلامه. نعم، هذا اللي يسمونها الآن مدير المناظرة الذي يديرها ويرأسها، ومنها إعطاء المدة في الوقت، ومنها تأديبهم بأدب الكلام والمناظرة بأن لا يكون فيها شطط، أن لا يكون فيها سوء أدب. فقال: يا عبد العزيز، فقلت: السمع والطاعة لأمير المؤمنين، ولكن أريد أن أقول شيئا فيأذن لي أمير المؤمنين فيه. قال: قل كما تريد. قلت: يا أمير المؤمنين، أسألك بالله من أجمل من بلغك من البشر، وأحسنهم وجها من جميع ولد آدم؟ قال: يوسف، بعد أن أطرق مليا. فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين، فوالله ما أعطي يوسف على حسن وجهه جرادتين، ولقد سجن وضيق عليه من أجل حسن وجهه ظلما بغير حق، بعد أن وقف على براءته، وإقرار بعد أن وقف على براءته وإقرار امرأة العزيز أنها هي راودته عن نفسه فاستعصم. فحبس بعد ذلك كله بحسن وجهه. قال تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. هذا من حسن الاستهلال، وكأن الكناني بهذا الاستدلال والاستهلال أراد عدة أمور، كما يقال رمى عدة عصير حجر واحد. أراد أولا ما اتهم به من قباحة وجهه لما دخل الإيوان، قال حسبك يا أمير المؤمنين، من قبح وجهه هذا دلالة على ضحكه. الثانية أراد أن يبين له أن يبين لهم أن رجالا ملياه فلا ينطحها إلا بالحجة الواضحة القوية أنه ما هو بهين. الثالثة أراد أن يظهر حجته عند أمير المؤمنين أنه الخصم، ولهذا عرض له بهذا الاسم العصر الذهني، من أجمل خلق الله، ومع ذلك أوذي بسر هذا الاسم. نعم. شازم شاء الله شيء في يبين لأمير المؤمنين يبين من قوة حجته، أراد أن يبين لأمير المؤمنين قوة حجته، ولهذا أتى له بالعصر الذهني، من خير الناس، من أجمل الناس، ومع ذلك أوذي به. صلى الله عليك. فدل بقوله على أنه حبس بغير ذنب، لكن العلة حسن وجهه وليغيبوه عنها وعن غيرها، وجاء تغير حلية وجهه وليذهب بحسنه، فطال في السجن المكث حتى عبر الرؤيا. ووقف الملك على علمه ومعرفته وحسن عبارته فاشتاق إليه ورغب في صحبته، فقال: ائتوني به أستخلص لنفسي. وكان هذا القول من الملك بعد تعبير يوسف الرؤيا عليه السلام، بعد تعبير يوسف عليه السلام الرؤيا ووقوف الملك على حسن عبارته. وكما أخبر الله عز وجل في كتابه قبل أن يسمع كلامه، فلما دخل عليه وسمع كلامه صيره على خزائن الأرض وفوض إليه الأمور كلها واعتزل منها، وصار كأنه من تحت يده. اعتزل منها ممن؟ من امرأة العزيز صح؟ لا، من الولايات والأمور التفصيلية. اعتزل منها أي فوضها إلى يوسف وجعل نفسه في معزل منها، لما بهره من أين؟ من كلامه، وما بهره من حسن تدبيره. نعم. فكان ما بلغه يوسف عليه السلام كله من كلامه وعلمه لا بجماله وحسن وجهه. هذا من عمق تفسيره وعمق علمه. يقول هذا الذي حصل يوسف ما جاء من وجهه الجميل إلا ما من علمه ومن عقله، وقد عيب عليه في خلقته أن جبته البلاء مع أنها أحسن خلقة وفي فطر الزين، كل هذا يتوصل في مذمته. أي نعم. فكان ما بلغه يوسف عليه السلام كله من كلامه وعلمه لا بجماله وحسن وجهه. قال الله عز وجل: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولم يقل: إني حسن جميل. طيب، وهذا يؤيد ما استقر كما قال الأول بكأن الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وصورة اللحم وصورة الهيكل لا تدل لا بكثير ولا بقليل، لكن الضعاف يتخذونها ذريعة للحط من المنتقى، ما يتوجهون بالحجة إلى ما أتى به. أتى الآن إلى الشاهد: فوالله ما أبالي يا أمير المؤمنين لو كان وجهي أقبح مما هو معي، فقد أعطاني الله وله الحمد من فهم كتابه والعلم بتنزيله. فقال المأمون: وأي شيء أردت بهذا القول؟ وما الذي دعاك إليه؟ وش الداعي لهذا؟ هذا كلام، ما الداعي لهذا؟ لهذا المقدم وهذا التأصيل؟ فقلت: إني سمعت بعض من هنا يقول: يا أمير المؤمنين يكفيك من كلام هذا قبح وجهه، فأي عيب يلحقني في صنعة ربي عز وجل؟ فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه. لما عجب أعجبه هذا المأخذ من الاستدلال؟ وهكذا الإنسان مثل إذا مره شيء يعجبه الاستدلال يضحك، الضحك تعجبا لا استهتارا. نعم. فقلت يا أمير المؤمنين قد رأيتك تنظر هذا النقش في الحائط وتنكر انتفاخ الجسر، وسمعت أمرا يعيب الصانع ولا يعيب الجسر. فقال المأمون العيب لا على الشيء المصنوع، إنما العيب على صانعه. وهذا أيضا من قوة حجته، من قوة حجته يقول لما عبت هذا صار العيب متجه إلى صانعه، لما قال عمرو ابن من؟ ابن عبيد ابن ابن مسعدة وزير المأمون ووالي العراق ووالي بغداد، قال قطع الله يد هذا الصانع، فعاب الصانع ولم يعب المادة وهي الجسر. يقول بهذا الذي عابني ما عابني، أنا عاب ربي اللي خلق بي. نعم بدأ يضربه على طول. نعم نعم، هذا كله سبحان الله العظيم تهيئة، يعني على ما قالوا وإيش أعطاهم الحامي من أول أمر حتى يعرفون اللي قدامهم هو بسيط ولا يستهان به. أي نعم. فقلت صدقت يا أمير المؤمنين وقلت الحق، فهذا يعيب ربي لما خلقني قبيحا. فازداد تبسما حتى ظهر ذلك، فقال يا عبد العزيز ناظر صاحبك فقد طال المجلس بغير مناظرة. هنا المأمون لم يوصف عبد العزيز انصافا كاملا، وإلا كان الأولى يتجه بمذب المعيبة والعقاب على من عاب العاب عبد العزيز، ولا لا؟ لأن قوله هذا الكلام يحط من معنوياته ومن نفسيه، والمأمون كأنه والله العالم من باب إحسان الظن لما رأى هذه القوة في الاستدلال قال الله خلنا ندخل في الموضوع، تشوق إلى شيء يغضي نفسه. والذي عرف عن المأمون هو حبه لمثل هذا الجدل والمناظر، ولهذا تعلق بالمعتزلة لأن المعتزلة علومهم كلها قائمة على هذا المناقشات والمجادلات والمناظرات في المعقولات وغيرها. نعم. قلت يا أمير المؤمنين كل متناظرين على غير أصل يكون بينهما يرجعان إليه إذا اختلفا في شيء من الفروع، فهما كالسائر على غير طريق، وهو لا يعرف المحجة فيتبعها، ولا يعرف الموضع الذي يريد فيقصده، وهو لا يدري من أين جاء فيرجع فيطلب الطريق وهو على ضلال، ولكننا نأصل بيننا أصلا، فإذا اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى الأصل، فإن وجدناه فيه وإلا رمينا به ولم نلتفت إليه. هذه يسمونه يا أخواني قانون المناظرة، قانونها يعني المسار الذي تمشي عليه، لابد بين اصل ولننقرض. ناظر السنه الرافضه والرافضه السنه ما لم يكن بينهما اصل يرجعون اليه، والا صارت ارتفاع الصوت غير معنى. نعم. قال المأمون الى الاصل. قال المأمون نعم ما قلت نعمه عفوا صلى الله عليك. قال المأمون نعم ما قلت، فاذكر الاصل الذي تريد ان يكون بينكما. قلت يا هذا يدل على حذاقة المأمون، أقره ثم قال وش الأصل الذي يكون بينكم. قلت يا أمير المؤمنين الأصل بين وبينه ما أمرنا الله عز وجل واختاره لنا وعلمناه وأدبنا به في التنازع والاختلاف، ولم يكلنا إلى غيره ولا إلى أنفسنا واختيارنا فنعجز. لما لم يقل الأصل كلام الله؟ لأن المخالف لا يقر بالكلام منه، فأتى من محل بعيد باللفظ البعيد على اللفظ القريب، قال ما أمرنا الله عز وجل واختاره لنا وعلمناه وأدبنا به في التنازع. هو لو قال كلام الله أغنى عن هذا كله، لكن هذا كله تهيئة حتى يضرب المخالف في مقتل. نعم. قال المأمون وهل ذلك موجود عن الله عز وجل؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال فاذكر ذلك. قلت قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا تعليم من الله وتأديبه واختياره لعباده المؤمنين ما أصله المتنازعون بينهم. وقد تنازعت أنا وبشر يا أمير المؤمنين وبيننا كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هل تنازع الثنان مع بشر؟ الجواب لا، لم يطلب بشرا بالذات، وإنما طلب من يتصدى إلى إلزام الناس وحملهم على القول بخلق القرآن. فلما كان المأمون هو الآمر بذلك توجه الكلام إلى من حث المأمون وهم المعتزلة، وكبير المعتزلة في من؟ بشر. طيب، رئيس القضاة، قاضي القضاة أحمد بن أبي دواد، أعلى منصب للبشر، وعمرو بن الجهم، لكن لما كان شيخهم ورئيسهم بشر وجه الكلام إليه، اقرأ الرئيس يطيح الباقي. وهذا من حذاقي النظار أن يتوجه بكلامه إلى الكبير لينهدم الصغير. لو توجه للصغير باقي عند الكبير ماذا؟ باقي عنده بقايا. حتى في مجلس البذران لا صار لهم واحد كبير ورئيس، إذا دبجها الرئيس تفرق الباقي قلنا لا، بينما لو دبج واحد من الأطراف لا، انتدب له معين وثاني وثالث. نعم. فإذا اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى كتاب الله عز وجل، فإن وجدناه فيه وإلا إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن وجدناه فيها وإلا ضربنا به الحائط ولم نلتفت إليه. هذه من حلاقة الكناني، وش الأصل اللي أصله؟ الكتاب والسنة وما سواه يرفض به. هذا القانون هل يقبل به بشر؟ لو قاله مباشرة ما قبل به، لأنه يبي المعقول وسيطير إلى المعقول. لما انحجره الكناني في المنقول ما يدري الكتاب والسنة، لأنه أجهل ما بالكتاب والسنة، فقدم بهذا وساق هذا المساق حتى المخاصم يلبسه، وأذعن له حاكم المناظرة المأمون. نعم. قال المأمون فافعلا وأصلا بينكما هذا واتفقا عليه وأنا الشاهد عليكما والحافظ لما يجري بينكما. قال عبد العزيز قلت يا أمير المؤمنين إنه من ألحد في كتاب الله زائدا أو جاحدا لم يناظر بالتأويل ولا يناظر. نعم. بالتأويل ولا بالتفسير. الآن هذا الصقر الحر بدأ يحاول من بعيد. كيف؟ أولا أخطر القانون، ثانيا قال هذا القانون ما يفيد إذا كان المخالف ملحد في كتاب الله أو جاحدا له، لأن هذا يجحد أن يكون كلام الله، فكيف أناظر بالتأويل والتفسير وهو جاحدا في أصل الكلام؟ الآن بدأ يهد من بعيد لينسف عليه. نعم. قال المأمون بأي شيء تناظر؟ قلت بنص القرآن بالتلاوة. لما؟ لأن الذي بيني وبينه خلاف في الفهم، خلاف في الفهم، فيكون المحتكم هو نص القرآن، يجيب نص ويجيب نص، ما هو بيروح يأول لي ويحرف لي يقول هذا معناه كذا، الكلام اللي بيني وبينه بالنص، فإما أن يجحد النص ولا يكون ملحدا فيه. نعم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حين ادعت اليهود تحريم أشياء لم تحرم عليهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. اليهود فسروا التوراة على كيفهم ولا لا؟ إذن الكلام بينه وبين الرسول ليس في نص التوراة، وإنما في فهمهم لها وتأويلهم إياها بتحريف معانيها، ولهذا قال الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وهذا يدل على أن القرآن تشعب في قلب الكناني علما وفهما، وهذه ميزة أهل السنة يا أخوان، حضورهم من النصوص ما هو حفظوها مجرد حفظ، بل حفظوها وعقلوها. اي نعم. وقال الله عز وجل لنبيه: كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن. الشاهد يتلو عليهم، اذن العبره بالنص المتلو لا بافهام السامعين، لان الافهام تلد وياتيها عوارض تحرفها عن معناها. وقال الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقال: وأن أتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. شوفوا إتيانه بآية النمل فيه عمق عند الإمام الكناني، وأن أتلوا القرآن، إذن هذا القرآن متلو، فكيف يكون مخلوقا؟ إذا فهم المخالف هذا، وما أظنه يفهمه وإن فهمه بذكاء فيدفعه ببدعته. نعم. فإنما أمر الله نبيه بالتلاوة صلى الله عليه وسلم بالتلاوة، ولم يأمره بالتأويل، وإنما يكون التأويل لمن آمن بالتنزيل. إذن نقر للتأويل الحق إذا كان مؤمنا حقا في التنزيل، وأنا اللي بيني وبين هذا عدم إيمانه بالتنزيل، أعتقد أنه خلق ما هو التنزيل. نعم. فأما من ألحد بالتنزيل فكيف يناظر بالتأويل؟ فقال المأمون: ويخالفك بالتنزيل، يعني أو يخالفك بشر بالتنزيل، هذا معنى هذا السؤال. نعم. قلت: نعم، ليخالفني أو ليزعن قوله ومذهبه وليوافقني. قال: فنعم. وليوافقني. قال: فناظر بالتلاوة ونص التنزيل. قلت: نعم. الآن بدأ بأول المراحل، النظار بيني وبينه بالآية المتلو المنصوص عليه لا بأفهامها، حتى نجعلها أصلا ثم نتباين في أفهامها. نعم. قال عبد العزيز: فأقبلت على بشر فقلت: يا بشر، ما حجتك أن القرآن مخلوق؟ وانظر أحد سهم، أقوى دليل عندك، أكبر ما في خشمك جبه، أكبر ما عندك جبه، وانظر أحد سهم في كنانتك، لا تقول بدل جبه، أكبر ما عندك جبه. هذا واثق لمن مطمئن. وهذا كما قلنا لكم إيش الشرط الثاني من شرط المناظرة، والشيء الحصانة العلمية، و ترى متوتر المضطرب لو عنده علم يضيع علمه، ولا لا يا اخواني؟ وكذلك الذي عنده طمأنينة في نفسه ما عنده علم يضيع مادة مناظرته. وانظر احد سهم من كنانتك فارمني به. نعم. وانظر احد سهم من كنانتك فارمني به، ولا تحتج الى معاوزتي لغيره. اذا جب احسن ما عندك علشان ما راح ندور ما هو اضعف منه. نعم. قال بشر: ما تقول يا عبد العزيز؟ انا ودي اني شايف وجه بشر بعد هذه المقدمه، اظن بغد يظهر طماطه، لانه سيظهره هذا. والمعتزله يعيبون اهل السنه بانهم ايش؟ حشويه قشور، ما عندهم عمق، فإن لجم يوم شاف هذا العلم وهذا الاستدلال وحسن الاستدلال. نعم. قال بشر: تقول يا عبد العزيز، القرآن شيء أم غير شيء؟ هذه أول دخول في المناظرة، مع أنها في غير القانون الذي جعله بينهما. قرآن جاب العقل. نعم جاب، لا هو أتى بهذا ليستدل باللفظ على قوله، وهذه أول مجالات المناظرة بينهما، ولأنها ستطول نرجئها في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نقف. أنا خاطركم متشوقين. إيه ما تطيع نفسك، ستسبقه. أنا ظنيتك كيف خبرك كملتها عقب الظهر. أنا والله أول ما أخذتها وقرأتها عجزت أخليها حتى كملتها، مع ما فيها من الحجة فيها أيضا انشراح نفس المؤمن. قوة الحق عند أهل السنة. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.